يقول هذا توفي أخي وترك زوجة ليس لها أولاد، وتقول الزوجة أنها أقرضته مالا، فهل علي أن أقضي هذا الدين لزوجة أخي؟ يعني هي أقرضت زوجها مالا فتدعي أنها أقرضت، فاليمين على المدعي، البين على المدعي، واليمين على من أنكر. فهي تأتي ببينة، تأتي مالا لبينة على أنها أقرضت. وأما إذا سلم لها أهل الزوج هذا القرض وقال نرد دينك فلا إشكال، يردون الدين. أما إذا امتنعوا فتطالب بالبينة، بينة على أنها أقرضته. إذا لم تأتي ببينة فأهل الزوج إذا أنكروا الدين لا بد عليهم من اليمين، لا بد عليهم من اليمين. فإن قالوا كيف نحلف اليمين ونحن لا نعلم، عاد الأمر عليها باليمين وتستحق الدين، فتقسم يمينا أنها أقرضت زوجها وتستحق عند ذلك الدين، فيلزم ورثته أن يعطوا هذه المرأة الدين التي أو الذي تطالب به، وإن كان زوجة فهذا المال مالها والله أعلم.